عزيزي المستمع، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يبحثون عن العلم والمعرفة، حاملين الوطن في قلوبهم، راسمين في أحلامهم شكل المستقبل ومسؤولية الأجيال. نحن معهم هناك وهم معنا هنا، مع المبتعثين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. في هذه الحلقة نرحب بالطالب عبد الله الغامدي، المبتعث لدراسة مرحلة الماجستير في تخصص نظم المعلومات في أمريكا. حياك الله يا عبد الله. أهلا وسهلا، الله يحييك. إن شاء الله أرحب فيك وأشكرك على قبولك دعوة البرنامج، وبداية أدع لك الفرصة للتعريف بنفسك وأيضا بمكان إقامتك ودراستك، فالكلمة لك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إتاحة الفرصة للطلاب المبتعثين. اسمي عبد الله ميد الغامدي، أنا متزوج وعندي ولد عمر، ما شاء الله. وساكن في مدينة هيوستن، ولاية تكساس. أدرس في جامعة University of Houston Clear Lake. التخصص عندي، أنا في تخصص الماستر، مرحلة الماستر تخصص Computer Information System، اللي هو أنظمة المعلوماتية. الحمد لله، هذه إن شاء الله آخر سنة لي، وإن شاء الله أتخرج على المستر الجاي إن شاء الله. ما شاء الله، أتمنى لك التوفيق. والحين نبي نبدأ في تفاصيل الحديث عن التخصص، وقبل أن نتكلم عن التخصص علمنا عن تخصصك الثانوي وأيضا البكالوريوس، إيش كان التخصص الثانوي؟ في البكالوريوس طبعا نبدأ فيها، تخصصي كان كمبيوتر ساينس، وهو يشمل جميع أقسام الكمبيوتر من ناحية المعلوماتية. نعم. التخصص الدقيق اللي أنا أخذه في الماستر هو الكمبيوتر سيكوريتي، ويتخصص الأجزاء السيكوريتي أو أجزاء الحماية. حلو. للأنظمة الكمبيوتر، أنظمة المعلومات بشكل عام، وليس فقط الهاردوير أو القطع نفسها. الحماية للمعلومات التي يتم تبادلها بين المستضيف والسيرفر أو الجهة المرسلة. جميل. طيب خليني بس بسألك، يعني نتوقف عند هذا التخصص، اختيارك لدراسة البكالوريوس في هذا التخصص كان بناء على يعني تواجد مثلا وظائف كثيرة تقبل بهذا التخصص، أو هو كان رغبة شخصية منك وهواية قبل ما تدخل الجامعة أساسا؟ هو صراحة من عدة أوجه ممكن أتكلم، أن التخصص هذا نظرت له بنظرة شخصية بالنسبة لي. ممكن أن أسرع عليها قصة طريفة. من أول كنت أول مستخدمين الحاسب، صار علي زي الهاكينج أو اختراق على الجهاز. هذا ولد عندي زي أني أحب أعرف إيش الأسباب، أو كيف ممكن شخص بعيد عني يتحكم بالكمبيوتر اللي أنا خاص فيني اللي أنا جالس عليه. فهذا ولد عندي أهمية للتخصص. جميل. بغض النظر عن الوظيفة، كان مثل التحدي. اي نعم، كان ممتاز. الشيء اللي انت تحاول عندك زي الرغبه انك يا سلام اكثر. يا سلام. طيب اتفضل. بعدين نظرت للموضوع، معليش المقاطعه، بس نظرت للموضوع من ناحيه الوظيفه. لقيت التخصص السكيورتي تخصص ناشئ، واللي خلاه ينشا بشكل اكبر التطور الهائل في التكنولوجيا، بحيث انهم صاروا يتطورون من التكنولوجيا بس ينسون الامور الامان في اي برنامج او اي معلومات تصير. فهذا سبب ثغرات كثيرة في الأنظمة. ممكن أن أي شخص أو شخص هاكر أو شخص يدخل في البيانات ويحاول يعبث فيها ويحاول يغير فيها، وهذه كانت مشكلة في فترة معينة من ناحية التسعينات إلى ناحية الألفين ألفية. فهذا سبب شوية مشكلة، فصار الاحتياج سوق العمل للقسم السيكوريتي أو قسم الأمان احتياج كبير. ف الحمد لله يعني جت الرغبتين مع بعض، هو ولد لي ما شاء الله الرغبة. ممتاز ممتاز جدا. طيب خلينا ننتقل الآن إلى مرحلة الابتعاث. كيف جتك فكرة الابتعاث؟ مثلا شفت أنه والله الناس قاعدة تروح تبتعاث، أو أنه جتك مثلا فرصة لحد عندك مثلا لتفوقك في البكالوريوس، أو كيف جتك؟ والله أنا قبل ما أفكر الابتعاث كنت موظف في السعودية، وموظف في فترة 4 سنوات. إيش كانت وظيفتك؟ كنت موظف في بنك. إيه ما شاء الله حلو. ممكن أنه اختلاف أنك تكون موظف فترة 4 سنوات وفجأة تروح تبتعث، يمكن تكون صعبة أو فيها صعوبة خاصة من الأشخاص اللي حولك يقولوا، يعني كان في مسائل مو تحفيزية، بالعكس كانت سلبية علي. بس الحمد لله يعني جتني الفرصة، وكان في فرصة لأحد من أفراد عائلتي إنه يروح يبتعث خارج المملكة، فكان يحتاج إلى مرافق، فأنا قلت أقدر أصير مرافق بغض النظر عن الوظيفة اللي أنا فيها ممكن أتركها. أنا عندي رغبة في الحاسب أكبر، فالحمد لله تحققت الرغبة هذه وكملت دراستي، وخلال سنة جبت الدرجات المطلوبة وانضميت للجامعة. ما احتجت إني آخذ سنوات أكثر، والحمد لله أنا الخريج إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، أتمنى لك أكيد التوفيق، وأنت ما شاء الله تبارك الله واضح من خلال كلامك أنك شخص طموح وتحب التحدي، وهذا إن شاء الله يعني يكون لك حافز أكيد وتحقيق بإذن الله تعالى النجاح والطموح المطلوب. طيب الآن نتكلم عن التخصص. الآن أنت حصلت لك يعني فرصة الابتعاث، لكن كانت مثلا محددة فقط في أمريكا، ولا كان فيه مجال يعني للاختيار وكان فيه أكثر من خيار عندك؟ لا أنا كان خياراتي قليلة، بحيث أني لأني كنت مرافق، فالمرافق لازم ما يبعد عن الدراسة الأساسية للمبتعث الأساسي أكثر من 60 مايل في المنطقة اللي حولها، فكان خيارات تقريبا 3 إلى 4 جامعات. مو في دولة، كان في أمريكا وفي ولاية محددة وفي منطقة محددة. بس الحمد لله قدرت أني أجيب الدرجة، قدرت أني أروح للمسؤولين في الجامعة وأشرح لهم، لأني كان في فترة العمل ما كانت نفس التخصص، فاحتجت اني اروح للمسؤولين حقين الجامعه واشرح لهم وجهه نظري، احاول اني اتبع الطرق الغير تقليديه في اني القى القبول بشكل اسرع، واني ان شاء الله استمر فيهم. كان عندي وعود لهم اني ان شاء الله راح اني اكون يعني راح يفتخرون فيني الجامعه، فالحمد لله بالامر هذا قدرت احصل على قبولين، فصرت انا اختار الجامعات مع انها جامعات محدده، بس الحمد لله الفرص إذا ما جتني بالشكل المطلوب أنا أحاول أخلق الفرص لي، أحاول أروح للجامعات. فهذا كان سبب رئيسي أني الحمد لله قدرت أحصل على قبولين واختار القبول الجامعة الأفضل الأقوى يعني. جميل في المجال نفسه يعني. ممتاز، خلنا نتوقف فقط لفاصل قصير ثم نعاود بعده الحديث في هذه الحلقة. ابقوا معنا مستمعين الكرام، فاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، أهلا بكم، أرحب بضيفي الكريم الطالب عبد الله الغامدي المبتعث لدراسة نظم المعلومات في أمريكا. حياك الله يا عبد الله من جديد. الله يحييك وحيا الله أستاذ المشاهدين. يا هلا وغلا. طبعا نطلع من ملف الدراسة والأمور هذه، نبدأ في أمر جديد والحديث عن يعني أنت يعني عشت أجواء الغربة قبل ما تدرس، يعني كنت أنت في البداية مرافق، كيف عشت الأجواء هذه؟ والله كبدايتي في أمريكا كان في صعوبات كثيرة، كان في صعوبات، وكان في صعوبات أنا اللي سويتها لنفسي، بحيث أني ما حاولت أعتمد على نفسي بالقدر المطلوب أو ما أعتمد على الأندية الطلابية، فكان كل شيء ارتجالي، فصارت لنا مشاكل كثير من ناحية السكن، لأن كنا ساكنين ولا قدرنا نوفر سكن متوفر، فاضطرنا نجلس في الفندق فترة طويلة. هذا كانت تستنزف منا أموال ماديا. كاختلاط في الناس الحمد لله يعني كنت محضر نفسي قبل ما أجي، وكان يعني الحمد لله المرافق اللي عنده يعني خبرة في اللغة الإنجليزية بشكل يعني مو مبتدئ مرة، بشكل متوسط خلينا نقول. الخبرة هذه ساعدتنا أن نقدر نتفاهم مع الناس أقل شيء. هذه يمكن الأمور الاجتماعية بعد كانت تساهم في خلق الغربة، بس الحمد لله قدرنا نتخطى كل الأشياء هذه بعد مرور أسبوعين من جلوسنا. بعدين نحاول نختلط عن طريق الأندية الطلابية، نحاول نتقابل مع طلاب اللي مروا بنفس اللي مرنا فيه ويحاولون يعطونا التوجيهات. الحمد لله قدرنا نحاول من الأشخاص اللي حولنا أو من الجيران اللي كانوا عندنا، حاولنا نعقد علاقات معهم، نعقد علاقات صداقة، وهذا الشيء الحمد لله كان مثمر من ناحية أنه كسبنا في اللغة طبعاً، أنك إذا سويت براكتس أو قدرت تتكلم مع الأشخاص اللي حولك أو جيرانك، هذا يساعدك أنك تقوي عندك اللغة. صارت اللغة عندنا شيء كما تقول مؤقت، مو بشيء أساسي، مؤقت عشان ندخل الجامعة، مو بشيء أساسي أنه خلاص بس نأخذ اللغة أهم شيء. جميل. فالحمد لله قدرنا نتجاوز، جبنا الدرجات المطلوبة في الإنجليزي من أول 3 شهور أو 4 شهور، والحمد لله قدرنا نتغلب على صعوبات الغربة، بس لازم تذوق طعم الغربة أول شيء في أول أسابيع، والحمد لله ذقناه وكان زي العلقم اللي أعطانا الشفاء إن شاء الله، وقدرنا نعالج الوضع في الغربة. ما شاء الله تبارك الله. يعجبني فيك يعني هذا الحديث التفاؤلي والطموح الكبير، وإن شاء الله أنه يكون هذا ديدنك في الحياة دائما. الحديث الآن عن يعني دائما أنا أسأل عن بيان يعني دور الأندية الطلابية، لأنه نحرص كثير على مثلا أنه يكون الطالب يعني اللي يقع في مشكلات ولا أحيانا يحتاج المساعدة وما إلى ذلك، وهو أيضا يمثل بشكل كبير التكافل الاجتماعي اللي نعيشه هنا، أنه نتمنى أن يكون موجود حتى خارجيا في مكان يكثر فيه الطلبة السعوديين. كيف تشوف الأندية الطلابية عبد الله؟ والله أنا ممكن أشوفها من وجهة من وجهتين نظر. عطنا حتى لو تكون سلبية عادي ترى، تفضل. لا أنا كنت رئيس نادي، ما شاء الله. نادي سعودي في هيوستن كريلك. طبعا أنا أسست النادي لأني جيت ما لقيت للنادي أثر، أو ما في نادي سعودي في نفس الجامعة، فالحمد لله أنا وبمساعدة الأخوان قدرنا أن نأسس النادي، قدرنا أن نثبت الاسم في الجامعة في الملحقية. أنا اتقلت قبل شهرين من الرئاسة النادي لعدة أسباب. طبعا الأندية الطلابية ما فيها خلاف أنها كفكرة مرة ممتازة جدا، فكرة الأندية أنها تساعد الطالب على التأقلم، لكن في صعوبات من الأندية نفسها أو من رأسها، أو صعوبات من الطلاب نفسهم. ممكن وصول الطلاب للأندية شوية صعب، يحتاج أن الطالب هو بنفسه يبحث عن النادي الموجود ويبدأ يتواصل معه. بعض الطلاب يكون عنده فكرة سيئة، أو سمع فكرة عن أي طالب أن الأندية السعودية الأندية الطلابية ما تساعد أحد، فطبيعي النادي السعودي ما راح يساعد أحد إلا إذا أحد جاء وقال أنا عندي مشكلة. عبد الله، الطلاب أساساً اللي دائماً نأخذهم، وخلني بس يعني أعذرني على هذه الكلمة، يقولون إنه ما في تفاعل أساساً من يعني إدارة الأندية الطلابية، وأنها تكون أحياناً اختيار رئاسة الأندية الطلابية أحيانا تكون عشوائية وما تكون مقننة بشكل جيد يستطيع الكل أن يستفيد منها. أنت الآن في محل اتهام كرئيس سابق، يعني طبعا كلمنا على أساس أنك أنت رئيس، يعني أنت الآن يعني تقابل الاتهام باتهام أنه الطلاب أساسا ما يتفاعلون. طيب هم أساسا يمكن هم المحتاجين. صحيح، هذا الشيء موجود في قصور من عندنا من كأندية، ممكن أن نوصل إلى 20-30% من الطلاب، بس مستحيل أن نوصل 100% الطلاب إلا إذا هم ساعدونا أكثر. فبعض الأشخاص أو بعض اللي يشوفون النادي من غير ما يشوفون كواليس النادي، يشوفون النادي ما يسوي شيء بالفعل، والعكس صحيح. يعني كنادي عندنا ممكن ندافع، بس نتكلم عن النادي عندنا الحمد لله قدرنا نتواصل مع ناس كثير في السعودية وليس في أمريكا، يعني نتواصل معهم عشان ممكن نسهلهم طريقة كيف يحصلون على القبول، كيف يبدون يجون هنا، كيف وش يحتاجون الفنادق القريبة. فكنا نوفر المعلومات هذه بشكل دوري على مواقعنا في الفيسبوك ومواقعنا في تويتر ومواقع في الآس. فصحيح الاتهام ممكن يكون صحيح، ممكن في قصور وما في أحد كامل. أنا مجرد حسيت أن ما يكون في تفاعل خلاص أفضلت أني أستقيل من النادي وأعطي فرصة للطالب كان موجود في المعهد، معهد اللغة اللي في الجامعة، وكان عنده علاقات اجتماعية كبيرة في المنطقة اللي فيها. فأنا فضلت أنه يمسك النادي ويعملوا الانتخابات عشان هو يقدر يبدا، لان الفكره بالاساسيه للنادي انه ما ترتبط بشخص كعبد الله الغامدي. نعم. طيب بالنادي السعودي فكريا لي، ممتاز. ففضلت اني استقيل واسلم النادي، وان شاء الله ان نلقى منه في الفتره الجايه ما يسر الطلاب، خاصه ان علاقاته الاجتماعيه مع الطلاب كانت مره ممتازه. جميل. ففضلت ان هذا الشيء، يعني فضلت انه يكون هدفي انا الاساسي اني اسس النادي، والحمد لله قدرت اسس النادي. اذا انا حسيت انه ما في تطور، هذا اللي حسيت انه ما في تطور في النادي، ففضلت اني ابتعد واخلي احد ياخذ مكاني، وهذه الفكره المفروض انها تكون موجوده لكل الناس، مو معناته اني فشلت، لا انا اسس النادي، بس معناته طيب. اني قدرت اني افضل النادي على اسمي انا، فالحمد لله وهذا اللي صار. جميل. طبعا انتهى وقتنا، اشكرك الشكر الجزيل على قبولك دعوه البرنامج، ونتمنى لك ان شاء الله تعالى التوفيق الدائم والعوده ان شاء الله تعالى، وانت يعني تحمل لواء العلم، وان شاء الله يكون لك مكان يليق فيك هنا في المملكه العربيه السعوديه. شكرا جزيلا يا عبد الله، ونلتقيك على خير. العفو، ان شاء الله، ويعطيك العافيه على الفرصه. الله يعافيك. شكرا جزيلا لكم انتم ايضا مستمعين الكرام، شكر مقدم من طاقم العمل في هذا البرنامج، صاحبكم تقديما عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، ومن الاعداد والاخراج الزميل عبد السلام المحميد. حلقه قادمه من برنامجكم مع المبتعثين، نلتقيكم من خلالها في المستقبل، الى ذلك الحين في رعايه الله. مع المبتعثين.